عن الحج وهو أكبر. Thank you. لك يا رب. Oh. عليك عليك يا عم الحاج عليك يا حاج ابراهيم الله